كان في سؤال، هو بالنسبة لاختياركم للتدريس في الجامعة الإسلامية، يعني كيف تم، مع إن يعني الدراسة العادية الأكاديمية تحتاج لدكتوراه وتحضير ونحو ذلك؟ الحقيقة أنا أول مرة أسأل مثل هذا السؤال. فالذي يحضرني الآن من الجواب يعود إلى أمر اثنين. الأمر الأول أن الجامعة كانت حديثة عهد بالتدريس الجامعي، وخاصة في البلاد السعودية، حيث أنها هي أيضا كدولة حديثة عهد بالإصلاحات العصرية. هذا من جهة، أو السبب الأول. السبب الثاني هو شهرة بعض المؤلفات ورضاء الجماعة هناك عنها، وفيما يبدو تقديرهم لها حق قدرها هو الذي دفعهم إلى أن يرسلوا إلي، وأنا ما طلبت ولم أطلب، وعشت هكذا والحمد لله لا أطلب وظيفة ما. أنا منذ كما علمت بالمرة منذ نعومة أوفاري كنت أكسب قوت يومي من كد يميني وعرض يميني، وأنا في هذا الصدد من الكسب جاءني طلب من الشيخ محمد آل إبراهيم، حيث كان هو مفتي المملكة وكان رئيس الجامعة، يطلب مني الموافقة على تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي ستفتتح أبوابها معين وقتا معينا. أنا تشاورت مع أخواننا هناك الذين أثق بفهمهم وعلمهم، فقال لي أحدهم من أذكيائهم ومن أخلص إخوان به: جرب، فإن رأيت أنك تفيد الطلاب، يعني أنا ذكرت أنه أنا ما عندي شهادات أولا، وبعدين بصورة عامة الدراسة في الجامعات ما تتناسب مع دعوتي أنا، فكنت مترددا جدا، فما أقنعني إلا هذا الأخ حين قال: جرب سنة، فإن آنست من تدريسك خيرا وضبت على دراسة ما كتب لك، وإلا تنتهي السنة ترجع إلى مهنتك. وهكذا كان. لكن الحقيقة أنا وجدت هناك يعني جوا رائعا جدا، مستعدا لتقبل الدعوة أولا، والمنهج العلمي الذي أنا فطرت عليه وجريت عليه ثانيا.